رسالة من أب عجوز إلى ابنه بعدما بلغ من العمر عتيا: يا بني، يا بني، عندما ترتعش يدي أو يسقط طعامي على صدري أو لا أقوى على لبس ثيابي فلا تضجر مني، فقد كنت في سنوات طفولتك أعلمك ما لا أستطيع فعله اليوم. يا بني، يا بني، لا تمل من ضعف ذاكرتي وبطء كلماتي، إذ كررت عليك الكلمات أو أعدت الذكريات، فكم كررت والله من أجلك الكلمات والحكايات، لأنها كانت تفرحك وتسعدك. يا بني، كنت معك حين ولدت فكن معي حين أموت، ارحم ضعفي وخذ بيدي، فغدا تبحث عن من يأخذ بيدك. يا بني، أما تخشى أن تعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد والسخط من رب العالمين؟